بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل فيما ذكر الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالصحابة. قال: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء المذكورون لا شك أنهم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولكل من الفضائل والسوابق ما يطول المقام بذكره. ولم يزل أهل السنة يعقدون الأبواب ويبوبون التراجم في الفضائل والمناقب، ويعقدون فضائل للعموم كفضائل الأنصار، وللخصوص كفضائل طلحة كفضائل الزبير إلى آخره. فهؤلاء نعترف بفضلهم وسبقهم وثناء الله تعالى عليهم، ونحبهم ونقدمهم كما قدمهم الله ورسوله. قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل ردس فقد برئ من النفاق. نعم، من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحسن فيهم القول يعني بذكر فضلهم والثناء عليهم وذكر مناقبهم والترضي عنهم، وكذلك الحال بالنسبة لأزواجه الطاهرات من كل دنس، لأن الله سبحانه وتعالى طهرهن في كتابه وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكذلك ذرياته المقدسين من كل رجس، وذرية النبي صلى الله عليه وسلم هم أبناؤه وبناته ومن تسلسل منهم، وهم بنو فاطمة رضي الله عنها، الحسن والحسين، فقد برئ من النفاق. فعلم من كلام الشيخ رحمه الله أن بغض هؤلاء نفاق، بغض هؤلاء نفاق، فكما أن حبهم إيمان فإن بغضهم نفاق. وبالجملة فإنه يجب علينا أن نعظم الصحابة رضوان الله عليهم، وأن نحفظ حقهم ومكانتهم، وأن نربي ناشئة المسلمين على إجلالهم وتوقيرهم وضرب الأمثلة بهم وذكر سيرهم العطرة وتعليقهم بهم، لأن تعليقهم بذلك الرعيل وأولئك الصحابة من أحسن أسباب التربية. فينبغي للأب المربي والمعلم أن يكثر من ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويزرع في قلوب الناشئة محبتهم. بعد هذه المسألة انتقل الشيخ رحمه الله إلى الكلام عن التابعين، ومن أجل التابعين أهل العلم فيهم، فقال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر، أو أهل الخير والأثر، وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل. والأولى أن تكون أهل الخبر والأثر بمقابل أهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. السلف أيها الإخوة، هذا الاسم يطلق على قرن النبي صلى الله عليه وسلم والذي يليه والذي يليه، يعني القرون الثلاثة الأولى. ففي الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي وأظنه جابر: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، لكن القدر المتفق عليه القرون الثلاثة الفاضلة. فهؤلاء جرت العادة أن يطلق عليهم السلف، ثم صار هذا اللفظ السلف يمتد إلى من وافقهم على طريقتهم، فيقال سلفي ولو كان في هذا الزمان لمن سار على طريقة السلف المتقدمين، لمن سار على طريقة السلف المتقدمين. فعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، بيّن الشيخ أنهم لهم مذاهب، يعني لهم مذاهب بمعنى لهم اختصاصات، فمنهم أهل الخبر والأثر، ومنهم أهل الفقه والنظر. وليس هذا معناه أن لهؤلاء خط مخالف لخط هؤلاء، كلا، فالجميع يمتحون من نبع واحد وهو نبع الكتاب والسنة، إلا أن بعضهم اعتنى بالنقل والرواية، وبعضهم اعتنى بالفقه والدراية. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فشرب الناس منه وسقوا وزرعوا، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من نفعه الله بما بعثني به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. تأملوا يا أخوان في هذا المثال النبوي البديع، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه حال الناس في استقبالهم لما بعثه الله تعالى به من الهدى والعلم بحال مطر نزل على الأرض، فكانت هذه الأرض على ثلاثة أطباق أو ثلاث درجات، منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، كما نرى حينما ينزل المطر في المواسم ويظهر الربيع تجد مناطق خضراء تهتز خضرة، شربت الماء فأنبتت، هذه الطائفة الطيبة. طيب، طائفة أخرى من الأرض ما تنبت لكنها بمنزلة الأحواض الكبيرة الإخاذات التي تجمع الماء، فهي لا تنتفع بذاتها نفعا مباشرا ولكن تكون سببا لنفع غيرها، فيفد إليها الناس ويردون على هذا الماء ويشربون ويستقون ويزرعون من هذا الماء المجتمع فيها. والصنف الثالث كما نرى أيضا إذا خرجنا إلى البرية قيعان يسح عليها ماء السماء يمنة ويسرة، فلا هي تمسك الماء فتنتفع وينتفع بها غيرها ولا هي تنبت الكلى، يعني لا انتفاع ولا نفع. هذا منطبق على مسألة العلم والإيمان، لأن النصوص الشرعية دائما تشبه المطر أو تشبه الإيمان والوحي النازل من السماء بالمطر، فكأن الوحي النازل من السماء بمنزلة المطر الذي يقع على الأرض، فالمطر يقع على الأرض والوحي يقع على القلوب، يقع على القلوب. ولهذا لما ذكر قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال بعدها: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. شوف لحظة المقارنة، يعني القلوب ينبغي أن تخشع لذكر الله وما نزل من الحق، والأرض كذلك إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فالتنظير بين الصورتين يعني يتكرر. فالمهم كذلك الناس حيال دين الله وما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، في طائفة تلقت هذا العلم النبوي والميراث النبوي فقها ودراية، وهم طائفة الفقهاء الراسخون العالمون العاملون، لا أقصد الفقهاء بالمدلول الخاص الذي قد يعني يتناول مثلا بعض من مثلا يصوغ المتون أو يستفلاء، المقصود فقهاء الأمة كالسفيانين وأحمد والثوري والأوزاعي والبخاري وغيرهم من أئمة الدين ذوي الفهم والتراجم الدالة على الفقه، هؤلاء قبلوا العلم النبوي وفهموه وفرعوا عليه المسائل وأفتوا الناس، فهذا يقابل الطائفة الطيبة. صنف آخر من هذه الأمة هم الرواة المحدثون الذين اعتنوا بالنقل، صاروا يحفظون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم في صدورهم وفي سطورهم وينقلونه بالرواية ويضربون في الأرض في طلب الحديث والرحلة في سبيله، رحمهم الله ورضي عنهم، فحفظوا العلم النبوي. فهؤلاء هم أهل الخبر والأثر، وإن لم يعرف لهم ذكر في الفقه لكن قد أحسنوا أيما إحسان، حيث أنهم حفظوا هذا العلم لمن بعدهم. فهؤلاء بمنزلة الأجادب التي أمسكت الماء، فجاء من بعدهم وانتفع بما جمعوه من العلم، لكنهم دون الطائفة الطيبة. فهؤلاء هم أهل الخبر والأثر الذين اعتنوا فقط بحفظه ونقله، أما الأولون فهم أهل الفقه والنظر. طيب، ماذا يقابل هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعله يقابله ولم يرفع بذلك رأسه، يعني بمعنى أنه لم يكن له شهرة في الفتية وتقرير العلم وغير ذلك، يحتمل هذا، ويحتمل أن تكون الجملتان: فذلك مثل من نفعه الله بما بعثني به من الهدى والعلم، أن هذه تتناول الطائفة الطيبة والأجادب، وأن الجملتين التاليتين: ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، يقابل الطائفة الثالثة وهي القيعان، فإن القيعان لم تنتفع ولم تنفع. فهؤلاء هم الذين لا يبالون ولا يعنيهم أمر الدين لا طلبا له ولا تفقها فيه، فهؤلاء هم القيعان. إذن حق علماء السلف علينا أن نذكرهم بالجميل ونثني عليهم ونقدمهم ونعظمهم دون أن نغلو فيهم أو نتعصب، لأن التعصب أيها الإخوان داء مقيت، يعني يخرج الإنسان عن حد الشهادتين أو يثلمهما في الواقع. ألم تروا إلى ذلك الذي قال: كل قول يخالف ما قاله الأصحاب فهو إما منسوخ أو مؤول؟ سبحان الله، تأمل، كل قول يخالف ما قاله الأصحاب، يعني أصحاب من ثابت، فهو إما منسوخ أو مؤول. إذن صار الرد لمن؟ هل لله ورسوله أو للأصحاب؟ أصحاب، يعني جاء الجميع، بل يقول كل حديث، كل نص، كل نص يخالف ما قاله الأصحاب فهو إما منسوخ أو مؤول. فصار المعتمد هو قول الأصحاب، والنصوص يجب أن تؤول على وفق ما قال الأصحاب، وإن لم توافق ما قاله الأصحاب فهي إما منسوخة أو مؤولة، عياذا بالله. هذا يعني انقلاب في الموازين وتعصب مذموم، فهذا التعصب مذموم، يعني لا يجوز لأحد أن يقول: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. ما قال بذلك ولا أحمد بن حنبل، بل كل الأئمة إنما يقولون: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحال. فينبغي الإنسان أن يفرق بين محبة العلماء وتقديرهم وتبجيلهم وبين التعصب، فالتعصب مذموم، وأول من يذمه أولئك العلماء الأعلام، فإنهم يبغضون التعصب ويبرؤون من كل قول يخالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم، لأن من شأن هذه الأمة أن يترحم بعضها على بعض وأن يحسن بعضها القول في بعض، فهذه الأمة بحمد الله أمة متلاحمة متماسكة، تتعاذر وتتغافر وتتعافى، يعفو بعضهم عن بعض، ليسوا كالذين كلما دخلت أمة لعنت أختها، أبدا. أمة الإسلام أمة المرحمة، أمة حسن الظن، أمة الإحسان بجميع معانيه. ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن تعف ألسنتهم عن الوقيعة والخوض، وعليهم أن يعرفوا لأهل الفضل فضلهم وينزلوهم منازلهم حتى وإن بدر من أحد منهم خطأ، فإنه يعتذر له ويوجه كلامه ما أمكن، ولا يعني يكون هم الإنسان هو نبذهم بالألقاب أو غير ذلك. ما وجد من مسائل الاجتهاد فإن للإنسان فيه مساق، هذا بخلاف أهل البدع المغلظة، البدع المعلومة، فهؤلاء شأنهم شأن آخر. يعني من كان من أصحاب الإرجاء أو الخوارج أو الرفض أو التجهم، هذه البدع الكبار هؤلاء لا كلام معهم، يعني بمعنى أنه لا يعتذر لهم ولا يحسن الظن فيهم، لأن بدعهم مغلظة لا تحتمل الاعتذار، بل ينعى عليهم ويذمون. أما ما يقع بين أهل السنة من خلاف في بعض المسائل الفرعية، أو حتى لو كان في مسألة أصولية فرد من قضية ليست يعني أصل من الأصول، فإنه يعتذر لهم. فقد وقع لبعض الأئمة الكبار نوع رأي، مثلا ابن خزيمة رحمه الله إمام الأئمة، يعني أخذ عليه يعني كلامه في حديث الصورة، ولكنه في الجملة هو من أعظم أهل الإثبات، هو إمام الأئمة. فلو أن إماما مثلا قال قولا يخالف ما عليه الجميع في مسألة من المسائل، فإنه يعتذر له ويحمد وتعرف منزلته، كما أيضا نقول في هذا المقام في شأن أبي حنيفة رحمه الله والطحاوي في يعني مسألة الإيمان، يعتذر لهم ولكن يبين الحق، يبين الحق. وفرق بين بيان الحق وبين المداهنة، وفرق بين حفظ السابقة وبين تعقب الخطأ، فينبغي أن ننقد بأدب، وأن نحفظ لأهل الفضل فضلهم ولأهل السابقة السابقة. ثم قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. نعم، الأولياء، الولاية مأخوذة من النصرة والمودة، هذا أصل الموالاة. ومن هو الولي؟ كل من كان لله تقيا كان لله وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا شرط الولاية. الولاية يا أخوان ليست بالوراثة كما يظن بعض عوام المسلمين، يقولون فلان ولي وأبوه ولي وجده ولي، هم بيته ولاية، هكذا يزعم بعض يعني العام، يظنون أن الولاية بالوراثة وأن هذا بيت ولاية. أبدا، كل من كان لله تقيا كان لله وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، إذن هذا هو الولي. قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. عجب، هل يشك في ذلك أحد؟ ما من أحد من المسلمين إلا ويعلم أن الأنبياء أفضل من الأولياء، إلا أن زنادقة الصوفية قلبوا الأمر فجعلوا الولاية أعظم من النبوة والرسالة، هكذا. وقال قائلهم: مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. رأيتم كيف قلبوا الميزان؟ قالوا: مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. يعني لو رتبناها يصبح الدرجة الأعلى ماذا؟ الولي ثم النبي ثم الرسول، والحق العكس، أعلى الدرجات الرسول ثم النبي ثم الولي. فالشيخ رحمه الله يقول: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. طيب، ثم ليعلم أن الولي لله حقا لا يدعي أنه ولي، لا يدعي أنه ولي، بل تجده يزري على نفسه، يزري على نفسه ويرى أنه مقصر في جنب الله. يعني حدثناكم يوم أمس أو قبل أمس عن يزيد بن الأسود الجرشي الذي أجمعت الأمة على فضله، حتى أن معاوية رضي الله عنه استسقى به كما استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس بن عبد المطلب، ومع ذلك يقول في مرض موته: أغرقتني ذنوبي وأشفأت على هلكة، ولكني أرجو رحمة ربي. هكذا يظن بنفسه. فالولي حقا لا يدعي الولاية ولا يخالطه زهور. ودليل لفظ الولاية هو ما سمعتم في الآية وفي الحديث القدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عياذا بالله، شوف من يعادي أولياء الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، شوف هكذا يكون الولي، هكذا يجازى بطاعته لله فرائض ونوافل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. ما شاء الله، هؤلاء هم أهل الله حقا، هؤلاء هم أهل ولايته. ولهذا قال: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت أكره مساءته. فهذا يسمى حديث الولي. ثم قال الشيخ: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. طيب، ثم ثلاثة أمور: المعجزة والكرامة والسحر. هذه الأمور الثلاثة أمور خارقة للعادة، فما الفرق بينها؟ المعجزة كما يسميها يعني كثير من المصنفين، وهي ينبغي أن تسمى الآية كما سماها الله، أمر خارق للعادة يجريه الله على يد نبي من أنبيائه. الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه. السحر أمر خارق للعادة يجري على يد المشعوذ بالاستعانة بالشياطين. فكلها أمور خارقة للعادة، لأن الله عز وجل قد ركب الدنيا على أمور معتادة. فإذا خرقت هذه العادة فلا يخلو، إن كان هذا الخرق للعادة على يد نبي فهو آية، كإجراء الله سبحانه وتعالى الماء من بين أصابع يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفلق القمر له فلقتين، وتسبيح الحصى بين يديه، وكما جرى لموسى عليه السلام من أن العصا ينقلب حية ويضرب به البحر فينفلق، وغير ذلك، وما وقع لعيسى عليه السلام من إحياء الموتى وإبراء الأبرص والأكمة والأعمى. فهذه تسمى آيات الأنبياء. فإن أجراها الله على يد رجل صالح الذي هو الولي فهي كرامة، وإن وقعت بعض هذه الأمور الخارقة للعادة على يد فاسق فاجر مشعوذ فهي السحر. فنحن نؤمن بكرامات الأولياء، نؤمن بكرامات الأولياء. واعلموا أن كرامات الأولياء على نوعين: في العلوم والمكاشفات، وفي القدرة والتأثيرات. في العلوم والمكاشفات وفي القدرة والتأثيرات. في العلوم والمكاشفات يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يطلع عبده المؤمن على أمر ما جرت العادة بالاطلاع عليه، ما جرت العادة بالاطلاع عليه. مثال ذلك ما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان يخطب على المنبر في المدينة، وكان للمسلمين جيوش تغزو في بلاد فارس، وكان أحد هذه الجيوش عليه أمير يقال له سارية. فبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس، إذ جلي له فرأى جيش المسلمين في بلاد فارس والفرس يدورون من ورائه ليعد له كمينا لم يشعر به سارية. فصاح عمر بأعلى صوته: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فبلغ صوته سارية، سمع صوت أمير المؤمنين في الجو في الفضاء: يا سارية الجبل. فانحاز بأصحابه إلى الجبل واعتصم به فسلمهم الله. هذا من أنواع العلوم والمكاشفات. من أنواعها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أخبر أن الذي في بطن امرأته هلا، فكان كما قال بدون أشعة تلفزيونية وغيره، هلا أطلعه الله عز وجل أن الذي في بطن امرأته هلا. فهذا يسمى من أنواع، هذا من أنواع العلوم والمكاشفات. ثم نوع آخر من أنواع القدرة والتأثيرات، يعني أمر لم تجري به العادة، مثل ما وقع للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين فتحوا البحرين. فقد حدث أبو هريرة كما عند الحاكم قال: فلما بلغنا ساحل البحر وكانوا يريدون غزو عدوهم، نزل العلاء بن الحضرمي فصلى ركعتين ثم قال: يا عظيم، يا علي، يا حلي، أجزنا. يقول: فمشينا وكنا يومئذ 4000 على الماء، ما ابتل لنا قدم ولا خف ولا حائل. سبحان الله. من ذلك أيضا ما وقع لعقبة بن نافع الفهري حينما أرادوا بناء مدينة القيروان في فتح تونس، فقام على فم الغابة وكانت فيها من السباع والوحوش والحيات، فقام ونادى بأعلى صوته: أيتها السباع، أيتها الحيات، نحن أصحاب محمد، أتينا لنشر دينه. فخرجت السباع تحمل أولادها في أفواهها، وخرجت الحيات أخذت المكان. وما وقع لخالد بن الوليد رضي الله عنه في حروب الشام يوم اليرموك، خرج رجل يقال له أظن الجالينوس أو من قوادهم، من كبار قوادهم، وقال: إن كنتم تزعمون أنكم على حق، يقول لخالد رضي الله عنه، فاحتسي هذا السم، فإن سلمت دخلت في دينكم. فقام خالد رضي الله عنه وقال: بسم الله، ثقة بالله وتوكل على الله، وشرب السم فما أصابه ضر وأسلم الرجل. اليقين العظيم، يعني من يقدم عليه؟ فالمهم يا أخوان أن الكرامة حاصلة، ولم تزل الكرامات في هذه الأمة في أولها وفي آخرها، والشأن في الثبوت، لأننا نسمع كثيرا عن قصص الكرامات، والمشكلة أن هذه الكرامات أفسدها الصوفية بدعواهم الزائفة، فصارت الصوفية بمخاريقهم تزعم لمعظميها من الكرامات ما هو من نفس خيالهم وأكاذيبهم ويذكرون. فالعبرة بالثبوت، إذا ثبت هذا الأمر الخارق للعادة وكان هذا المنسوب إليه هذا الأمر معروفا بالدين والصلاح واتباع السنة، وإن لم يكن أفضل أهل زمانه، فإننا نصدق ونعدها كرامة من عند الله عز وجل، ولم تزل هذه محفوظة في الصالحين يطول المقام بذكرها، فنؤمن بها. وهذه الكرامات أيضا موجودة في الأمم السابقة، ليست فقط في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قص الله علينا من قصة أصحاب الكهف ومريم وغير ذلك من الكرامات التي أكرم الله بها يعني بعض عباده. واعلموا أن كرامة الولي شهادة للنبي الذي يتبعه، لأن كرامة الولي تدل على صدق النبي الذي يتبعه، كما أن آية النبي تدل على صدقه وأنه من عند الله، فكذلك كرامة الولي. فنحن نؤمن بما جاء من كراماتهم. من أنكر الكرامات؟ المعتزلة. المعتزلة بناء على أصولهم العقلية الفاسدة قالوا: ما في كرامات، لأنه لو أثبتنا الكرامة لاختلط النبي بالولي. هذه حجتهم. قلنا: كيف؟ ما يمكن، لأن الولي أصلا لا يدعي النبوة، فهذا المحذور مستبعد. لو أن وليا ادعى النبوة لتبين لنا أنه ليس بولي، لأنه لا يدعي النبوة أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلا كذاب، فلا يكون وليا. قالوا أيضا: لاختلط الولي بالساحر. قلنا: أيضا هذا غير صحيح، لأن بين الولي وبين الساحر من الفوارق العظيمة ما لا يخفى على ذي عينين، فإن الولي يكون متبعا لهدي النبي عاملا بأوامره مجتنبا لمناهيه، بخلاف الساحر، فالسحرة دوما من الفجار الذين يتقحمون المعاصي والكبائر. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله كلاما يعني يدل على الدين والطريقة والمنهاج، يقول رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر. دين الله واحد. بعض الناس يظنون أن لله أديان متعددة، بعض الناس يظنون أن في دين اسمه الإسلام، ودين لله اسمه اليهودية، ودين لله اسمه النصرانية. غلط هذا. دين الله واحد. الدين الذي بعث الله تعالى به جميع أنبياءه دين واحد، هو الإسلام، وهو الإسلام بالمعنى العام، الذي بمعنى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. بهذا بعث الله جميع أنبياءه. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، هو أول الأنبياء، والذي أوحينا إليك آخر الأنبياء، وبينهما وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن دين الله واحد. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يقول الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. إذن إن قال قائل: طيب شلون ما اليهودية والنصرانية؟ نقول: اليهودية هو ما أحدثه اليهود وأفسدوا به دين موسى، والنصرانية ما أحدثه النصارى وأفسدوا به دين عيسى. يعني بمعنى أن اليهودية والنصرانية هذا يطلق على ما وقع في دين موسى وعيسى من التحريف. ولهذا قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. طيب، إذن جعله بإزائه. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. إذن هدى الله خير اليهودية والنصرانية. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال قتادة رحمه الله: رغبت اليهود عن ملة إبراهيم، ورغبت النصارى عن ملة إبراهيم. طيب، قال الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. إذا تبين يا إخوان أن اليهودية والنصرانية ليست أديان لله عز وجل، وإنما اليهودية والنصرانية هو ما آل إليه ما جاء به موسى أو جاء به عيسى بعد تحريف الحاخامات والقصص والأساطير، ففيها شيء مما جاء به أنبياء الله وخلطوه بما أحدثوه من التحريف، فصار يطلق عليه يهودية ونصرانية. أما دين الله فليس اليهودية ولا النصرانية، دين الله الإسلام. وهذه المسألة على بداهتها تخفى على كثير من عوام المسلمين، ويظنون أن الله له عدة أديان، له الإسلام وله اليهودية وله النصرانية، ممكن هذه كل هذه أديان مقبولة. لا يقبل الله إلا دينا واحدا هو الإسلام. جميع أنبياء الله بعثوا بدين واحد هو الإسلام. ألم تقل ملكة سبأ: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين؟ ألم يقل الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون؟ ألم يقل غير واحد من أنبياء الله: وأنا أول المسلمين؟ إذن هذا دين الله هو الإسلام. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو ما بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم من العقائد المتينة والشرائع العادلة والأخلاق القويمة والأداب الرفيعة. فهذه الصورة الأخيرة هي الإسلام بالمعنى الخاص. وقد ميز النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات. يعني وش معنى أولاد علات؟ يعني كأولاد الضرائر الضرات. أولاد الضرات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه الأنبياء كما في الصحيح، حديث الصحيح عند البخاري، كأولاد العلات. كيف؟ دينهم واحد وشرائعهم شتى. فالدين واحد بمعنى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. كل الأنبياء بعثهم الله عز وجل بثلاث قضايا أساسية: الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فجميع النبوات متضمنة بهذه الأصول الثلاثة الكبار. حتى أمهات العبادات أيضا متفق عليها، كل العبادات فيها صلاة وزكاة وصيام وحج، حتى الحج موجودة. ما من نبي أرسله الله إلا حج الكعبة، حج بيت الله الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى بن عمران منحدر من الثنية له جؤار بالتلبية، كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة له حمراء خطامها من ليف. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في طريق مكة، قال: أي فجر هذا؟ قالوا: هذا فجر روحاء. قال: أي ثنية هذا؟ قالوا: هذه ثنية غرثاء. قال: والذي نفس محمد بيده ليهلن منها عيسى بن مريم حاجا أو معتمرا أو قارنا بينهما. هذا دين الله واحد، خلافا لما يتصوره بعض الناس أن أديان مختلفة ونحو ذلك. إذن ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وهو، أي دين الله، بين الغلو والتقصير. الحمد لله، دين وسط، دين وسط، وهو بين الغلو والتقصير. وقد يكون الغلو هنا يتناول العقائد والشرائع، لأن من العقائد ما يكون فيها غلو وإطراء ومبالغة، وفيها ما يكون ضد ذلك. والشرائع كذلك، منها ما يكون أشياء مشددة كما شدد على بني إسرائيل، ومنها ما يكون دون ذلك. فدين الله عز وجل بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل. ما الذي بين التشبيه والتعطيل؟ الإثبات، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وهذا يتعلق بباب الصفات، بين التشبيه والتعطيل يتعلق بباب الصفات. فأهل السنة الذين هم على الإسلام الحق وسط بين أهل التشبيه وأهل التعطيل. وبين الجبر والقدر في أي باب؟ في باب أفعال الله، يعني بين التشبيه والتعطيل في باب ماذا؟ صفات الله. بين الجبر والقدر في باب ماذا؟ أفعال الله. فهم بين الجبرية والقدرية، بين من غلا في أفعال الله وهم الجبرية، ومن غلا في فعل المخلوق وهم القدرية، الذين قالوا: العبد يخلق فعل نفسه. فأهل السنة وسط، فأثبتوا للعبد قدرة وفعلا واختيارا وإرادة تحت مشيئة الله وقدرته. وبين الأمن والإياس في باب ماذا؟ في باب وعيد الله. أهل الأمن من هم؟ المرجئة. المرجئة لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. طيب، وأهل الإياس من؟ الوعيدية، الذين قالوا بإنفاذ الوعيد، وأنه خلاص من مات على كبيرة فهو خالد مخلد في النار. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء، فقالوا: مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، ويوم القيامة تحت المشيئة والإرادة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. ثم قال المصنف رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. عندنا يعني بحمد الله ليس عندنا شيء نبديه وشيء نخفيه، كما الطرق أو كما الملل الباطنية الذين يزعمون أن شيء ظاهر للعوام وباطن للخواص. ديننا بحمد الله يصدق ظاهره باطنه، ويحمل باطنه على ظاهره. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه رحمه الله. ثم ختم ذلك فقال: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، آمين، ويختم لنا به، آمين. لأن العبرة يا إخوان الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. ولذلك لا يزال الإنسان، لا يزال المؤمن يعني بين الخوف والرجاء. حتى يحكى أن الإمام أحمد رحمه الله وقد كان في سكرات الموت يلقن الشهادة فيقول: بعد بعد. فلما أفاق قيل له، وقد يعني شق ذلك على من حضره، يا أبا عبد الله كنا نقول لك قل لا إله إلا الله فتقول بعد. فقال إنه قد عرض لي الشيطان وقال فتني يا أحيمد فتني يا أحيمد. فقلت بعد يعني حتى تفارق الروح البدن. فالمؤمن لا يأمن، يجب على الإنسان أن يعلم أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. فعلى الإنسان يا إخواني أن يدرك هذا جيدا، لا باللسان فقط، بلسانه وقلبه، ويعلم أن الله تعالى هو مقلب القلوب، هو مسرف القلوب. ولهذا كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مسرف القلوب اصرف قلبي لطاعتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالثبات. ففي حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، إلى آخر الحديث. فينبغي للمؤمن أن يسأل الله عز وجل الثبات على الإيمان والاستقامة عليه. قال: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة، يعني في باب الصفات، والمعتزلة في باب القدر والصفات وغيرها، والجهمية والجبرية والقدرية وغيرها. كل هذه الأسماء أيها الأخوة مرة يعني علينا ذكرها في ثنايا هذه الرسالة. فقد علمنا أن المشبهة هم الذين يشبهون الله بخلقه أو يشبهون الخلق بالله، لأنه مر بنا أن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. والأكثر الذي عليه كلام العلماء الذين يشبهون الخالق بالمخلوق. والمعتزلة، المعتزلة هؤلاء قوم اعتزلوا المسلمين، وقيل في سبب تسميتهم بهذا الاسم أن عمرو بن عبيد كان في حلقة الحسن البصري، فجاء رجل يسأل عن مرتكب الكبيرة، فأطرق الحسن لكي يصوغ له جوابا، فبادر عمرو بن عبيد، واصل بن عطاء بادر وسبق إلى الجواب، فقال: لا أقول مؤمن ولا أقول كافر، هو في منزلة بين منزلتين. ثم قام إلى سارية من سوار المسجد يقرر مذهبه، واجتمع عليه عمرو بن عبيد وغيرهم، فقال الحسن: اعتزلنا واصل، فسموا معتزلة. ثم إن هؤلاء المعتزلة يعني ظلوا يعني يزيدون إلى أن صار لهم من القدرة أن بلغوا إلى أمراء بني العباس، وتربى المأمون أحد خلفاء بني العباس على يد بعضهم وتشرب منه مقالتهم. فلما كان زمن المأمون قرب ابن أبي دؤاد وغيره من رؤوس المعتزلة، وحمل الناس على القول بخلق القرآن، لأن القول بخلق القرآن مفردة من مفردات الصفات، لأنه يتضمن إنكار صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وغيرها من الصفات. فحصلت المحنة التي ثبت الله بها الإمام أحمد بن حنبل، وكان عصمة للمسلمين، حتى قال علي بن المديني: إن الله نصر هذا الدين بأبي بكر عام الردة وبأحمد عام المحنة. والمعتزلة لا يزال فكرهم قائم، وقد ذكرنا لكم في الدورة السابقة أن أصولهم خمس: التوحيد، العدل، المنزلة بين المنزلتين، إنفاذ الوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهي أسماء تبدو حسنة لكنها تخفي ضد ذلك. فالتوحيد عندهم ماذا؟ نفي الصفات. العدل إنكار القدر. المنزلة بين المنزلتين نزع اسم الإيمان عن مرتكب الكبيرة. إنفاذ الوعيد أو الوعد والوعيد إنكار الشفاعة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الولاة. هذه حقيقة مذهب المعتزلة. والجهمية هم المنسبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي الذي تلقى مقالته عن الجعد بن درهم، وهو أعظم من قررها ونشرها وبثها في الآفاق، الجهم بن صفوان السمرقندي، وكان مقتله سنة 128 للهجرة على يد سلم بن أحول صاحب شرطة نصر بن سيار في أواخر دورة بني أمية، إلا أن مقالته يعني فشت وانتشرت، وقام أهل السنة بردها وصنفوا المصنفات. والجبرية وهم القائلون بالجبر، والجبرية شعبة من الجهمية، لأن الجيمات الثلاث هذه متداخلة، الجهمية والجبرية والمرجئة، فهذه الجيمات الثلاثة مجتمعة. فالجبرية هم القائلون بالجبر الذين غلوا في إثبات أفعال الله حتى نزعوا من العبد قدرته ومشيئته كما تقدم. والقدرية نقيضهم، والقدرية هم أوائلهم، ظهروا في عهد الصحابة، ومقتصدوهم هم المعتزلة، فوائلهم أنكروا العلم والكتابة، ومقتصدوهم أنكروا المشيئة والخلق. وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأربياء، وبالله العصمة والتوفيق. وبهذا تمت هذه العقيدة المباركة، عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله رحمة واسعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يرزقنا علما نافعا، وأن يرزقنا مع العلم الخشية، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن ينطق بالحق ويهدي به. فإن هذا أعظم ثمرة للعلم، والذي ينبغي لطلبة العلم أن يحسنوا في تعريف الناس بعقائدهم بالعبارة المناسبة لعقولهم وأفهامهم. فما يقال في مجالس العلم وخاصة في الطلاب ليس كما يقرر في مجالس العامة، فإن بعض ما قد يبحث في مجالس العلم قد يكون لبعض العامة فتنة، فينبغي لطالب العلم أن يميز بين ما يصلح أن يقال للعامة الذين على الفطرة الأصلية، وبين ما يقال للمجادل المخاصم من أصحاب الشبهات. وهذا من الحكمة التي أتيها الله عز وجل من يشاء. كما أنني أشكر لكم بارك الله فيكم حسن إصغائكم وثبات حضوركم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك ذخرا لي ولكم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. وأجيب على ما كان قد بقي من الأسئلة، ومن أحب أن ينصرف من الإخوان فهو في حل حتى لا نحبسهم. يقول السائل، يقول: أنا شاب والحمد لله والشكر هداني الله واستقمت، وعندي مشكلة وهي أنني في الأيام السابقة أتاني خوف شديد من القدر، وكل شيء مكتوب، وصرت أعمل وأنا كأني مكره، والآن أنا أخاف، ولكن يأتيني خوف شديد عند مسائل القدر، وأخاف أن أكون من عدم الراضين بالقدر مع أنه شيء غصب عني. أقول لهذا الأخ: يا أخي قر عيناً وانقذ نفسك، هذا الذي تجد هو نوع اضطراب نفسي غير قادح في عقيدتك ولا يثلم دينك، وإنما تحتاج إلى سكينة وإيمان. فأنت إنما اعتراك شيء مثلاً من الخوف والاضطراب النفسي الذي يذهبه الله عز وجل، وهجمة من يعني الشيطان يؤذيك بها، فإن الشيطان عدو للإنسان، والعدو دائما يسعى في أذية خصمه دائما. فالشيطان لما أيس منك أن يضلك وقد استقمت واهتديت، صار يناوشك بمثل هذه الخطرات ويشاغلك بها، ليعني يثقل عليك الدين والعبادة والاستقامة. فتوكل على الله وازدد علما وعبادة، وسوف تتقشع هذه الأشياء بإذن الله تعالى. ولك أسوة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شكوا إليه وقالوا: إن أحدنا يجد في نفسه ما لو أن يخر من السماء كان أهون عليه من أن يتكلم به. فقال: الله أكبر، الحمد لله، أو قد وجدتموه، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذاك محض الإيمان، أو قال: ذاك صريح الإيمان. فبشرهم بأن تعاظمهم واستشناعهم لهذه الخطرات دليل على صراحة الإيمان في قلوبهم، وأنهم على خير، وأن هذا أمر متوقع. فثق تماما أن هذا إن شاء الله سيذهب عنك. يقول: بماذا نرد على من يقول أن الأموات في القبور قد تحللوا وفنت أجسادهم، فكيف تعذب هذه الأجساد وهي أصبحت دهون في الأرض؟ طيب، هذا تقدم الكلام عنه، وأن هذه الإيرادات العقلية ساقطة، لأن ما ورد من ذكر الوعيد من ذكر عذاب القبر أو نعيمه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يجده الميت وليس الحي. فهذه حياة أخرى، والدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، ولكل دار أحكامها. فالذي يجد هذه الأشياء ليس الحي حتى يقول كشفت القبر فلم أجد، وإنما يجدها الميت في حياة لها قوانين وأنظمة وتخالف ما نحن عليه، ولا يجوز أن تعارض بمثل هذه الإرادات العقلية. يقول: هل قوله تعالى في شأن فرعون وقومه يعرضون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب يدل على وجود النار وأنها مخلوقة؟ نعم يدل على ذلك، لأن هذا العرض عليها والإحالة إليها يدل على وجودها، فهذا يصلح دليلا. هل يرد على المعتزلة على قولهم إن الجنة هنا غير موجودتين الآن أين يعذب الكافرين من الأمم السابقة وعصاة الموحدين المتوفين في أزمان مضت أليس يعذبون في النار؟ لا، لم يقل أحد أنهم يعذبون في النار، وإنما هم يعذبون في حياة البرزخ، يعني عذابا في البرزخ. وفي المقابل أليست أرواح الصحابة والتابعين الصالحين الشهداء في الجنة؟ قد مضى الكلام في مستقر الأرواح وأين هي، وأن من الأرواح ما يكون وهي أرواح الشهداء ما يكون في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن، وأن روح المؤمن نسمة تعلق بشجر الجنة، وأن بين المسلمين تفاوتا في هذا في مستقر الأرواح. المهم أن هذا لا يعني ليس له علاقة في مسألة أن يكون النعيم حاصل في الجنة والعذاب حاصل في النار الآن، وإنما هي حياة برزخية. يقول: أيهما أفضل، تيسير العزيز الحميد أم فتح المجيد؟ كلاهما يعني كتابان يعني عظيمان في شرح كتاب التوحيد. فتيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان، والكتاب سابق، تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كتاب سابق لكتاب فتح المجيد، وهو أوسع وأكثر بسطا، إلا أنه لم يتمه رحمه الله. وفتح المجيد يعني أكمله، فيحسن الجمع بينهما. كيف يكون الشرك في توحيد الأسماء والصفات؟ يكون الشرك بأن يعتقد مماثلة غير الله لله في شيء من صفاته، فهذا شرك في الأسماء والصفات، والله تعالى ليس كمثله شيء. فمن أثبت لله مثيلا في صفاته فقد وقع في شرك الصفات. يقول: ثبت أن الجن يموتون، صحيح، والإنس والجن يموتون، فهل يعذبون ويسألون ويقبرون؟ أما يقبرون فهذه أما أنهم ينعمون ويعذبون فهذا متوجه، لأنهم كلهم من أهل التكليف، ففيهم نذر وفيهم يعني: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصفوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله؟ فالمهم أنهم يحصل لهم عذاب. وهل يسألون؟ الأقرب أنهم يسألون، لأن هذه الأمة وهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يسألون. أما عن أمورهم الأخرى فهذه لا نقول فيها إلا ما أطلعنا الله عليه. هل ثبت أن الإنسي يرى الجني بصورة حقيقية؟ لا، الذي دل عليه القرآن خلاف ذلك، لقول الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يقول: هل تجوز التسمية بعبد كعبد بن حميد؟ طيب، كفانا المؤونة. نعم، لا بأس أن يقال عبد فقط مطلقة، لكن الأفضل أن يقال عبد الله وعبد الرحمن، يعني تضاف إلى الله سبحانه وتعالى أو اسم من أسمائه الحسنى. هل يترحم على صاحب البدعة؟ لا، صاحب البدعة كما تعلمون أنه يجب أن تنبذ بدعته وينعى عليه بها، فلا يعني يظهر الترحم عليه، ويوكل أمره إلى الله عز وجل. يقول: أيهما أولى في الحفظ والفهم، العقيدة السفارينية أم سلم الوصول؟ الواقع أخوان، هذه المنظومات وهذه المتون لها مزايا، يمتاز بعضها على بعض في شيء، وكلاهما يعني من المتون التي يعني يعتني بها علماؤنا ويدرسوها ويشرحوها، على أن يعني سلم الوصول أسلم في المؤاخذات من السفارينية، لأن السفارينية فيها بعض المواضع مما يستدرك ويؤخذ على مصنفها رحمه الله بعض المواضع المعدودة، فبينما سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي يعني قد لا يجد فيها الإنسان مثل هذا. يقول البعض يذبح ذبيحة مثلا لجيرانها أو للفقراء ويقول على نية الأموات أو على نية والدي أو أختي، لا ينبغي أن ينظر مثلا هو ما مراده بذلك. إذا كان مراده أن يتقرب إلى الله عز وجل بذبح هذه الذبيحة والتصدق بلحمها وإهداء ثواب هذه الصدقة لقريبه الميت، فهذا يجوز، هذا يجوز أن يفعله الإنسان. وقد بحثنا مسألة وصول ثواب الأموات، ثواب الأعمال للأموات، فينفعه إن شاء الله. هل تعتبر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم المذكورة في الأحاديث توقيفية؟ بمعنى هل يمكن لنا زيادة أو نقص لفظ وآله في الصلاة؟ أما إذا كان في الصلاة، في الصلاة، فإنه لا يجوز الزيادة والنقصان على ما ورد. فإذا أتى الإنسان مثلا بالتشهد فإنه ليس له أن يضيف أو ينقص على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الدعاء الذي يكون بعد ذلك، فإنه قال ثم ليتخير من الدعاء ما يحب أو أعجبه إليه فيدعو به. فهذا الصحيح خلافا لما ذهب إليه بعض المعاصرين. بعض المعاصرين يقول لا، حتى الدعاء الذي يكون بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية لا بد أن يكون مما ورد، ولا يجوز أن يدعو بما شاء، يعني بما يعني يدعو به هو، يعبر به هو. لكن الصحيح جواز ذلك، ولكن التوقيفي هو الأشياء التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يستبدل الإنسان سبحان ربي العظيم بأن يقول سبحان ربي الكبير، فإن ألفاظ الأدعية توقيفية. ولهذا في دعاء النوم لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب دعاء النوم، اللهم أسلمت وجهي إليك إلى آخره، كان في آخره آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، هكذا وبنبيك الذي أرسلت. ثم استعاده النبي صلى الله عليه وسلم من البراء فقال البراء آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت، ليجمع بين الوصفين. فدل ذلك على أن ألفاظ الأدعية توقيفية. فلهذا نقول ما ورد في التشهد والصلاة الإبراهيمية يؤتى بها كما ورد. يقول ما هو القول في اعتقادات الشيعة وخصوصا سب الصحابة وأمهات المسلمين، وهل علينا الحكم على من يعمل ذلك ويقره بالكفر، وماذا يجب علينا في تعاملنا مع عامة الشيعة ممن لا يعلن هذه الأشياء ولكن يخالف أهل السنة في أشياء واضحة مثل صلاة الجماعة إلى آخره. القول في العقائد واضح، سب الصحابة في إطلاق كفر، لكن من سب أحد الصحابة لا لدي، ومن سب أحد الصحابة لدينه فهو كفر. لكن لو سب صحابيا وصفه مثلا بالجبل أو بالبخل أو نحو ذلك فهذا لا يبلغ مبلغ الكفر، لكن لو سب الصحابة في إطلاق فقد أكذب القرآن، قد أكذب القرآن. فأيضا أمهات المسلمين لو قذفهن فقد كفر، لأن الله برأهن فقد أكذب القرآن لو قذفهن. طيب، إذن هذه المسائل التي تنسب إلى بعض يعني الطوائف البدعية ينبغي التمييز فيها، ينبغي التمييز فيها. فعلى سبيل المثال لو قال قائل الصوفية كفار، لا نقول نعم بإطلاق ولا لا بإطلاق، لأن هذا اللفظ يتناول طبقات شتى، فمن الصوفية من لا يشك أحد في كفرهم وهم أصحاب وحدة الوجود والحلول والاتحاد الخاص والعام، ومن الصوفية من يكون تلبس ببعض البدع العملية والقولية فلا يبلغ الأمر به مبلغ الكفر، بل يكون عنده بدعة كمثلا أصحاب الخرق والأوراد وغير ذلك الخاصة المقننة، هذا لا يبلغ مبلغ الكفر. وقل مثل ذلك في بقية الطوائف. أما المعاملة فالله عز وجل أمر بالعدل والإحسان، العدل والإحسان، ونهى عن الظلم والبغي والعدوان، فلا يجرمن شنآن قوم على أن لا نعدل. حتى مع الكفار. يقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فيعني ينبغي للإنسان أن يكون عادلا في معاملاته، غير معتد على أحد، وأن يسلك سبيل الإحسان، لأن الإحسان له أعظم الأثر في يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي لنا أيها الأخوة، في عدة أسئلة في هذا الموضوع، أن يكون جل همنا وشغلنا أن نفكر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي هداية الضالين على اختلاف مللهم وفرقهم، فهذا هو الذي ينبغي أن يقدم على كل شيء. طيب، يقول: هل غلاة القدرية والجهمية والرافضة يكفرون أم لا؟ نعم، غلاة القدرية قد كفرهم السلف، وكذلك غلاة الجهمية، وكذلك غلاة الرافضة، يعني من قال إن القرآن ناقص، من قال إن عليا إله، من مثلا سب أمهات المؤمنين، من سب الصحابة في إطلاق، من قال إن المصحف محرف، أيا كان فإنه يكفر بهذه الجمل. وقل مثل ذلك في من دعا غير الله وسجد لغير الله ونذر لغير الله وذبح لغير الله، وهذا قد يقع من طوائف تنتسب إلى السنة. فالعبرة بالعمل نفسه، هل هذا العمل مكفر أم لا؟ ثم بعد الحكم على العمل بأنه مكفر أو غير مكفر، فيبقى بعد ذلك الحكم على المعين، هل عنده، هل قام فيه مانع من موانع التكفير، هل توفرت شروط التكفير، كل هذه مسائل دقيقة ومهمة. يقول: هل العلمانيين يعتبرون منافقين؟ هذا مثلا من الألفاظ المجملة، لأن هذا اللفظ علماني لفظ يطلقه بعض الناس على طبقات شتى، فمن العلمانيين من لا يشك في كفرهم، وهم الذين يرون نبذ الدين و يعني عدم اتباع الأنبياء وغير ذلك، فهؤلاء كفرة ولا رد. ومن من يوصف بالعلمنة أناس من المسلمين المصلين يكون عندهم لوثة فكرية، أو عندهم مثلا بعض مثلا الانحرافات لا تبلغ مبلغ الكفر، فلا يقال بإطلاق هكذا. لكن من نعلم أنه نابذ للشريعة كاره لما أنزل الله، فهذا لا شك أنه كافر. أما إذا كان لا من جملة المصلين، ولكن عنده شبهة فكرية أو لوثة بسبب الجهل أو بسبب مثلا موقف من المواقف أو غير ذلك، فلا إنه لا يقال العلمانيين كافرين بإطلاق، لأن أصل هذه الكلمة علمانية سكولاريزم نشأت في بلاد أوروبا بإزاء الدين، فالعلم وهي اسمها الصحيح العلمانية وليست العلمانية، يعني هي منسوبة إلى العالم لا إلى العلم، إلى العالم يعني الدنيا لا إلى العلم، لكن تسبق على أساس أنه قال علمانيين وهم علمانيين نسبة إلى العالم يعني الدنيويين، ترجمتها الصحيحة الدنيويين بإزاء الدين، لأنهم جعلوا الناس إما دينيين وهم رجال الكهنوت، وإما دنيويين، فالدنيويين غير أهل الدين، فالذي يبلغ به أن يرى أن الدنيا ولا دخل للدين مطلقا، هذا لا ريب في كفره. طيب، هل يصح تنزيل أحكام الخوارج على من قفل، لعله من فعل يمكن التفجير والتخريب في بلاد الحرمين ولعنهم وسبهم كما يحصل في الجرائد والقنوات؟ لا ريب أن الخروج نوعان، في خروج عقدي وفي خروج عملي. فالخروج العقدي هو أن يعتقد كفر مرتكب الكبيرة، وخروج عملي أن يخرج على الولاة ويشق عصا الطاعة ويعني لا يعتقد بيعة، فهؤلاء كلهم خوارج. وأخبث ما يكون الخروج أن يجمع بين الوصفين كما وقع للخوارج الذين ظهروا في عهد علي رضي الله عنه، حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم جمعوا بين الخروج الاعتقادي والخروج العملي، فكفروا مرتكب الكبيرة وخرجوا على إمام المسلمين. فإذا وجد من على شاكلتهم يعتقد تكفير المسلمين ويخرج على ولاة أمور المسلمين، فهذا من الطبقة الأولى من الخوارج. وقد يوجد منهم دون ذلك، وهم من لا يعتقد كفر مرتكب الكبيرة لكن يخرج على ولي الأمر، فهذا أيضا يطلق عليه خارجي. فلا شك أن هؤلاء يذمون وينعى عليهم ويوصفون بما يستحقون، لكن لا يبلغ الأمر مبلغ أن يكفروا، ولا أعلم أن يعني أنه يطلق عليهم لفظ الكفر، وإنما التعبير الذي ارتبطه الجهات الرسمية والعلمية في بلادنا أنه يطلق عليهم الفئة الضالة، وهم فعلا فئة ضالة، لا شك أنهم فئة ضالة، وأن الشيطان أضلهم حيث سوغ لهم التفجير في قلب بلاد المسلمين والتخريب الممتلكات وزين لهم ذلك. لا شك أن هذا من الضلال، ونقولها بملء أفواههم، ونسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. يقول في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نفى عليه الصلاة والسلام الإيمان عن الزاني، وكذلك شارب الخمر والسارق والمنتهب. السؤال: هل هذا دليل على زوال الإيمان من العبد حين يفعل ما ذكر في الحديث من كبائر؟ جزاه الله خيرا على هذا السؤال، لأنه فاتنا التنبيه عليه. هذا الإيمان المنفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، استدلت به الخوارج والمعتزلة على زوال وصف الإيمان عن فاعل الكبيرة، ولا دليل لهم في ذلك، لأن قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ليس نفيا لأصل الإيمان، وإنما هو نفي للإيمان الواجب، نفي للإيمان الواجب، بدليل وتأملوا أنه لو كان المنفي أصل الإيمان فهل كان يكفي أن تقطع يد السارق؟ هل كان يكفي أن يجلد شارب الخمر؟ لا، لو كان الذي زال هو أصل الإيمان ما اكتفينا بقطع يده، لقطعنا رأسه، ولا اكتفينا بجلده بل قتلناه، وهكذا. فهذا المنفي في هذا الحديث إنما هو الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان، فلا دليل فيه للخوارج. يقول: لماذا سمي الوعيدية بذلك؟ سموا وعيدية لأنهم قالوا بإنفاذ الوعيد، وأنه يجب على الله أن ينفذ وعيده في من تهددهم بالوعيد، هذا سبب تسميتهم بذلك. يقول: ما الدليل على أن الكفر العملي منه ما هو مخرج من الملة ومنه غير ذلك، مع أنهم ذكروا جميعهم بلفظ الكفر؟ نعم، ولهذا كان مذهب أهل السنة أنه يطلق عليهم وصف الكفر حقيقة، فهو كفر حقيقي، لكن فعلا منه ما هو مخرج عن الملة ومنه ما هو دون ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم عناق بعض، ليس المقصود الكفر الحقيقي المخرج عن الملة، وإنما المقصود لا تشبهوا بحال الكفار ككفار أهل الجاهلية. وكذلك قول ابن عباس في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر. فلو أن الحاكم أو القاضي حكم في مسألة من المسائل بغير ما أنزل الله رغبة أو غفلة فإنه كفر دون كفر، يعني كفر لا يخرج عن الملة. وهكذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان في الناس هما بهما كفر، فإن كل هذه من الخصال التي هي كفر عملي لا يخرج عن الملة، ومنه ما يكون كفرا عمليا مخرجا عن الملة كالسجود لغير الله والاستهانة بالمصحف وسب النبي ونحو ذلك، عافانا الله وإياكم. يقول السائل يسأل عن النصيرية. النصيرية تنسب إلى رجل يقال له محمد بن نصير النميري، وكان هذا الرجل من أصحاب الحسن العسكري الإمام الحادي عشر عند الشيعة الاثني عشرية، ولما كان الإمام الحادي عشر لا عقب له ادعى أنه الباب إليه، وأوجد هذه الفرقة محمد بن نصير النميري فسميت النصيرية. قال عنهم شيخ الإسلام تيمية إنهم أشد كفرا من اليهود والنصارى. طيب، يقول هذه أسئلة عن الجماعات. يقول مثلا أسردها سردا: نرى في هذه الأيام تفرق المسلمين في جماعات، جماعة التبليغ، جماعة السلفية، جماعة الإخوان، هل هذه الجماعات وغيرها من الفرق من الفرقة والخلاف، وهل يدخل من تبعهم في 72 فرقة في النار؟ ويقولها هنا ما الموقف من الجماعات الإسلامية؟ وهل هي من الفرق التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يقول: ما رأيك في الدعاة الذين يسمون بجماعة التبليغ وجهودهم بأن أسلموا وتاب على أيديهم أناس، وهل يعتبرون ممن اهتم بمجال وترك الآخر، أم أنهم على صواب؟ وهل اجتمع وهل اجتمع بهم أو أتركهم؟ طيب، أود أن أقول كلاما يعني عاما في هذه المسائل، ليعلم معشر طلبة العلم أن كل شخص أو فئة أو جماعة تحمد على ما وافقت فيه الشرع والسنة، وتذم على ما خالفت فيه الشرع والسنة، وأن ما من جماعة من الجماعات أو فئة من الفئات فيها شيء حسن إلا وقد اقتبسته من مشكاة النبوة، وما فيها من شيء سيء إلا فبسبب تقصيرها في الأخذ بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وليس المفيد هو أن ننظر في مثلا تاريخ هذه الجماعات وكيف نشأت وما هي الأطوار التي مرت بها، وإن كان هذا مفيدا للباحثين والمتخصصين، المهم هو أن نتجاوز ذلك كله وأن نرتقي بأنفسنا وإخواننا وشباب المسلمين إلى ما ينبغي لنا، بدلا من أن نضيع أوقاتنا في فلان وعلان وتلك الجماعة وهاتيك الجماعة، نفزع إلى قول الله عز وجل: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الله عز وجل ما امتحننا ولا تعبدنا بفلان وعلان ولا بهذه المقالة أو تلك، ترك فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنته، فكل مؤمن على وجه الأرض يأخذ من هذين النبعين الصافيين. ليس شرطا أن تكون منتميا إلى تلك الفئة أو هذه الجماعة أو غير ذلك، يا أخي عش حرا طليقا، آمن بالله عز وجل واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمنعك من الانتفاع بإخوانك والتعاون مع المسلمين على البر والتقوى. يجب على طلبة العلم أن يبثوا خطاب يرتفع عن هذه الجدليات وهذا الشغب، ويقدم مقاصد الإسلام الكبرى، بدلا من أن يأخذ الدعاة في التنابز بالألقاب وكل واحد يشد رأس الآخر وغير ذلك، وغيرهم يغتنم الأوقات ويخطط ويقطع المسافات، ونحن منشغلون بهذا. علينا أن نتداعى جميعا إلى دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن نجعل عمدتنا طلب الحق، كما وصف الله عز وجل طائفة من عباده أثنى عليهم، قال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فالأمر بسيط جدا يا أخوان، على كل طالب علم أن يجعل الحق غايته، وأن يقبل الحق ممن جاء به، وأن يحرص على وحدة المسلمين وجماعتهم. يجب أن تنتهي القطيعة بين أهل الإسلام، يجب أن تنتهي القطيعة بين الرعاة والرعية، يجب أن يكون المسلمون ولاة ورعاة، علماء وطلبة علم ودعاة يدا واحدة، وأن لا يضيعوا أعمارهم في القيل والقال وغير ذلك. هذه الجماعات المشار إليها لا شك أنها تتضمن صوابا وخطأ، تتضمن صواب وخطأ، وهذا الصواب هدوا إليه بما انتفعوا به من موافقة السنة، وهذا الخطأ بسبب تقصيرهم وما دخل عليهم من البدع. وعلى هذا فإن إذا اعتمدنا هذا الخطاب الذي يتعالى ويتسامى على مثلا أوضاع وهيئات معينة، لسنا ملزمين أن مثلا يعني نمتدح هذا ونذم هذا إلا بقدر ما يحصل به بيان الحق، إلا بقدر ما يحصل به بيان الحق. فإذا قيل لك عن جماعة من الجماعات كذا وكذا، تقول مثلا: هم أصابوا في كذا وأخطأوا في كذا، بملء فيك ليس المقصود أن مثلاً يقال ابقوا أنتم على حالكم وأنتم على حالكم وهؤلاء على حالهم وهؤلاء على حالهم وإن شاء الله جميع الطرق تؤدي إلى مكة. لا، هذا المنطق مو صحيح، مو صحيح. يجب أن يكون عندنا من الوضوح والشفافية والأريحية ورحابة الصدر لقبول الحق، بأن تقول مثلا لأخيك هذا: يا أخي هذا خطأ، هذا تقصير، هذا كذا وكذا، يجب كذا وكذا. وفي الوقت نفسه لا يبلغ بك الأمر إلى أن مثلا تعادي وأن تبغضه يعني بغضا يخرج عن يعني الحد، لأنكم تعلمون أن مسائل الولاء والمحبة والموالاة والمعاداة تتبعض كما تتبعض مسائل الإيمان. فهذا خير من يعني الاشتغال بالتنابز بالألقاب وغير ذلك. فيحمد لكل أحد ما وافق فيه الشرع من أخذهم بالعقيدة الصحيحة وبالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالدعوة إلى الله عز وجل، ويؤاخذون على تفريطهم بتحرير الاعتقاد، وعلى تفريطهم بتحصيل العلم الشرعي، أو على تفريطهم مثلا بالدعوة إلى الله أو غير ذلك. هذا هو الذي أرى أنه قول عام ومجمل في هذه المسألة. وأتمنى أن يخرج الله عز وجل من الشباب المسلمين ومن طلبة العلم من يتجاوزوا هذا اللغط وهذه الدوامة التي تولي بها الدعاة والأخيار في كل مكان في الأرض، حتى إنك تجد هذا عند أقليات إسلامية تعيش في بلاد الغرب ويعانون الأمرين ممن حولهم، يكتنفهم اليهود والنصارى من كل جهة وهم يتنازعون فيما بينهم في مثل هذه المسائل. فالمرد إلى الله ورسوله، المرجع إلى الكتاب والسنة، ولسنا بحاجة إلى أن نقيم المحاكمات والموازنات في أمر لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى به. وأحيل إخواني طلبة العلم على كتاب الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي كتبه لأتباع عدي بن مسافر، فإن فيه منهجا للتعامل مع مثل هذه القضايا، لا سيما في الجزء الأخير منه، الجزء الأخير منه الذي فيه ذكر التسميات والألقاب وغير ذلك، ما الذي يسوق وما الذي لا يسوق، فارجعوا إليه. بارك الله فيكم. هذا يقول بالأمس قابلت أحد الإخوة من بعض الدول الإسلامية، ولما سألته عن اسمه قال إن اسمه بسم الله، هكذا قال. وقال أيضا إن هذا الاسم منتشر عندهم، ما حكم التسمية بهذا؟ هذا طبعا بسبب العجمة، يعني كون اسمه بسم الله بسبب العجمة، لأن كثيرا من إخواننا المسلمين الأعاجم يفتح أحدهم المصحف فإذا وقعت عينه على لفظة سمى بها، حتى أنهم أحيانا يأتون بالمضحكات، يعني أحد اسمها فنلزمكموها، هكذا أحد اسمه، أحيانا أسماء عجيبة جدا بسبب أن عينه وقعت على أول كلمة رآها فأطلقها، لأنهم لا يعرفون معها. إنما على كل حال لا يصح أن يسمى أحد بسم الله، ويؤمر بأن يقال له كن عبد الله، لا تكن بسم الله، لأن بسم الله جار ومجرور يحتاج مسكين إلى تقدير محذوف ومشكلة. طيب، يقول هذا ذكرتم في مسألة استثناء بالإيمان أنه يجوز أن يقال أنا مؤمن إن شاء الله إذا قصد التبرك بالمشيئة، هل شرحتم هذه العبارة؟ نعم، العبارة واضحة، أن هذا الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله قصد بذلك ذكر مشيئة الله عز وجل، وأن كل شيء حاصل بمشيئته، وأن كل شيء حاصل بمشيئته، كما أن الله عز وجل قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فهذا المقصود به أن ذكر مشيئة الله عز وجل البركة لا شك. قوله هل المقصود التبرك باسم الله أم بمشيئة الله؟ المقصود التبرك بمشيئة الله المتضمنة لاسمه، لأنها مشيئة مضافة إلى اسمه الكريم. من الأسئلة التي وردت اليوم تقول: نرجو التوضيح حول القضية الشائكة في الأيام الماضية وهي قضية فك السحر بالسحر. هذه القضية قد صدر فيها بحمد الله بيان من اللجنة الدائمة، وقد صدر قبل ذلك فتى وبيانات، وأن الصحيح في ذلك عدم جواز فك السحر بالسحر، وأن الله سبحانه وتعالى لم يحل عباده مع شدة الحاجة إلى مثل هذا، بل قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية وادعوه خوفا وطمعا فالذي ينبغي الفزع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا وعدم. أما فك السحر بالسحر فأنتم تعلمون أن السحر إنما يقع شركا بالله عز وجل، والله عز وجل لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، هذا غير حاصل. وإنما وقع لبعض العلماء كلام في التخادم لا في فك السحر بالسحر. السحر لا يجوز فك السحر بالسحر، لأن الساحر لا يتمكن من السحر إلا بالتقرب إلى الشياطين، حتى وإن أظهر أنه لا يفعل ذلك مبدأ الأمر، لكنه قد يغري الإنسان في مبدأ الأمر ألا يطلب منه التقرب لغير الله، حتى إذا تمكن منه أذله وحمله على هذا الصنيع. لكن قد تكلم بعض العلماء على مسألة التخادم، وهو أنه يمكن أن بعض صالح الجن يخدم بعض الناس بإحضار الشيء إليه أو نحو ذلك، هذه مسألة التخادم. ولكن هذه المسألة لا يمكن ضبطها، لأنه ربما يدعيها كل ساحر ويقول: لا، أنا أتعامل مع جن صالحين ولا، وغاية ما في الأمر أنهم يحضرون لي ما أطلب ونحو ذلك، فما ماذا يضبط هذا؟ ولهذا فينبغي أن يسد الباب ويحال على ما أحال الله عز وجل عليه من اللجأ إليه والتوكل عليه. يقول: بارك الله فيك شيخ، ذكرت فيما مضى أن مرجئة الفقهاء يدخلون أعمال القلوب، وبهذا يخالفون المرجئة الغلاة، أليس قول المؤلف وحبهم دين وإيمان وأحسان يدخل في أعمال القلوب الموافق لمعتقدهم؟ هذا ما يعني نعتقده في مرجئة الفقهاء، أنهم معاذ الله أن يخرجوا أعمال القلوب عن مسمى عن الإيمان، وبهذا ألزمهم أهل السنة. يعني مرجئة الفقهاء صاروا كالشاة العائرة بين القطيعين، المرجئة الغلاة يقول: تعالوا، ألستم تنكرون أعمال القلوب أعمال الجوارح؟ إذن أخرجوا أعمال القلوب عن مسمى الإيمان. فيأتي إليهم أهل السنة ويقولون: ألستم تثبتون أعمال القلوب؟ إذن أثبتوا أعمال الجوارح كما أثبتتم أعمال القلوب. فلذلك هم في هذه المسألة يعني صاروا يعني محل تجادل بين أهل السنة وبين المرجئة الغلاة. وهكذا المقالات يعني الخداج يصبح فيها مستمسك، مثل ما وقع للأشاعرة في مسائل الصفات، يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي. فالمعتزلة تقول: لماذا أولتم مثلا الوجه واليدين والعينين؟ كما أولتم الوجه واليدين والعينين أولوا الإرادة والعلم وكذا وكذا، اجعلوهم من باب واحد. وأهل السنة يقولون: بما أنكم أثبتتم العلم والحياة والإرادة والسمع والبصر والمخلوق يتصف بها، فأثبتوا أيضا الصفات الخبرية، لأنها كلها على وجه لائق بالله. فهكذا المقالات المختلطة يكون هذا علامة ضعف فيها، لأنها غير منضبطة على يعني نسق واحد. يقول: نحن نقول إن أهل السنة متفقون على الأصول، ثم نجد أن هناك أصولا مختلف عليها، فكيف نقول أن اتفاق في الأصول من خصائص أهل السنة؟ نعم، يعني أهل السنة متفقون في الأصول، وفعلا حصل كما قال الأخ السائل، حصل خلاف في بعض الأصول، لكنها المسائل التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة في الأصول معدودة، يعني يمكن ما تتجاوز أصابع اليد الواحدة وهي دون غيرها. يعني اختلفوا مثلا في مسألة: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا؟ هذه إحدى المسائل التي اختلف فيها أهل السنة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا بعيني رأسه. مسألة الثانية: مسألة عثمان وعلي أيهما أفضل؟ هذه أيضا من المسائل التي وقع الخلاف فيها. أما بقية المسائل فإنها متفق عليها. يقول: يحصل لي في بعض الأحيان أن أنسى أو أؤخر الأذكار عن وقتها، فمثلا أذكار الصباح أقولها في الساعة السابعة والمساء بعد العشاء، فهل في ذلك شيء؟ الأصل طبعا الوقت المختار لأوقات الأذكار أن أذكار الصباح تقال في الغدو وأذكار المساء تقال في العشي، فالغدو ما بعد ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والعشي ما بين صلاة العصر إلى مغيب الشمس. لكن لو لم يؤدهن الإنسان في هذين الوقتين فلا بأس بقضائهما. إذا كانت صلاة الليل تقضى في النهار، وهكذا من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن هذا يدل على أن أذكار الصباح والمساء أيضا تقضى. ما حكم الأخذ من اللحية؟ لا يجوز. الأصل أن الإنسان لا يأخذ من لحيته، والمقصود باللحية هو ما نبت على اللحيين، أما ما يكون على الحلق فقد نص الفقهاء على أنه ليس من اللحية، فاللحية هي ما نبت على اللحيين. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى يدل على عدم جواز الأخذ من اللحية، على أن يعني من يأخذ منها شيئا خيرا ممن يحلقها ولا غير، لأنه بقاء السنة وظاهرة مقدم، لكن لا يجوز هكذا الأصل. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ من لحيته شيئا، وإنما اختلف الناس فيما زاد على القبضة، فيما زاد على القبضة، فكان ابن عمر رضي الله عنه يقبض 4 أصابع ثم يقص ما زاد، حتى ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن هذه هي السنة، وأن السنة أن يقص ما زاد على 4 أصابع، وهذا من عجيب التفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له لحية عظيمة تملأ ما بين منكبيه، والناس كما تعلمون يتفاوتون في نمو اللحى، منهم من يؤتى لحية عظيمة ومنهم من لا يؤتى. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول عالجت لحيتي 30 سنة ما كان ينمو له لحية. نعم، يقول أنا شاب ولله الحمد تزوجت، ولكن أصبت بفتور في هذه لعلها السنة أو كذا، فلماذا تنصحني وكيف أجمع بين الحياة الزوجية والضحك والمرح والمزاح؟ هل نستمر مع زوجتي أم ماذا؟ أيا كان، الزواج نعمة من الله عز وجل، وينبغي أن يحقق المقاصد التي ذكر الله عز وجل، ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ابحث، هل وجدت السكينة؟ هل وجدت المودة؟ هل وجدت الرحمة؟ فاحمد الله، هذا مقاصد الزواج، وإن لم تجدها كاملة فلو بعضها. لكن لا ينبغي أن يعني يوجد ذلك لديك فتورا، إن كان الأخ يقصد الفتور عن طلب العلم أو عن الدين، بل ينبغي أن يكون ذلك باعثا لك على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن تحمد الله على ما هيأ لك. يقول هل هناك فرق بين السبائية والخوارج؟ نعم، هم جمعهم وصف الخروج. السبائية عبد الله بن سبأ خرجوا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، والخوارج خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا من وجه. من وجه آخر، السبائية غلوا في علي حتى ادعوا أنه إله، وحرقهم علي رضي الله عنه، حرقهم بالنار لما بلغه أنهم يقولون أنت الله، خد لهم الأخاديد وأبرمها نارا وقذفهم فيها، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، فجعل يقذفهم في النار حتى بلغه مقالة عبد الله بن عباس إنه لا يعذب بالنار إلا الله، قال ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات. طيب، الأخ يقول ما الفرق بين المعتزلة والفلاسفة أهل المنطق المتكلمين؟ يعني بينهم جوامع مشتركة. أهل المنطق الأصل المناطقة قوم، الفلاسفة قوم من اليونان رتبوا مقدمات منطقية أشهرها المنطق الأرسطي المنسوب إلى أرسطو، وهو يعني من علوم الآلة، فيه صواب وفيه خطأ، يعني من الناحية يعني الفنية كما يقال. ثم بعد ذلك هذا المنطق اليوناني انتقل إلى المعتزلة وتبنوه وأعملوه، فضلوا وأضلوا، ثم شاب المتكلمين بعض هذه المقدمات الفلسفية المنطقية، فصاروا أي المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية وأتباع أبي العباس القلامسي والحارث بن أسد المحاسبي ونحوهم، صار هؤلاء وابن كلاب صار عندهم مشكلات لم يتمكنوا من حلها، فوقع هؤلاء المتكلمين في شبهات من سبقهم من المعتزلة والفلاسفة والمناطق. إذا قاتل الكفار إخواننا المسلمين واستنصرونا وكنا من خلفهم ومنع ذلك ولي الأمر، فهل يحق لنا الجهاد بمن يستطيع؟ كيف؟ هذا الأمر ليس إلى الأفراد ولا يعني إلى أحد الناس، مثل هذه الأمور لا بد أن يعني تتخذ من قبل من يملك ذلك من أهل الحل والعقد. وإذا لم يتمكن الإنسان فهو الحمد لله في عافية وحل. يقول الشهيد المسجع على الأرض كيف ننزل حديث سؤال منكر ونكير في القبر عليه. هذه المسائل الغيبية يا أخوان تقع ولا ريب، والله عز وجل قادم على إجرائها. يعني بمعنى لو قدرنا أن إنسانا احترق حتى طار رمادا، أو إنسان تفرق في بطون السباع أو في حواصل الطير أو في أجواف الحيتان، فالله عز وجل يقيم له حياة برزخية يصح أن يتوجه فيها السؤال إلى روحه عن في فتنة البرزخ. هناك أسئلة تخطر على بالي، أخاف أن ترد علي بالموارد مثل السؤال السابق، فهل الأفضل أن أسلم وأفوض هذه المسألة الدقيقة إلى الله وأقول أؤمن بما يؤمن به أهل السنة والجماعة ولا أفوض فيها؟ الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني لا بأس أن يسأل الإنسان عن الأمر الذي يتلجلج في خاطره، لكن هو الإنسان يعلم أن بعض الأشياء هي عبارة عن خطرات شيطانية ويدرك تماما أنها لا سبيل إلى العلم بها، فهذه لا فائدة من إبدائها. لأن الصحابة قالوا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، فلم يتكلم ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن إذا كان عند الإنسان إشكال، عنده شبهة، فليسأل. الحمد لله الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فلم ينكر عليهم ذلك. مع أن هذا يعني قد يقوله بعض الناس على سبيل الاعتراف، لكن إذا كان الإنسان على سبيل الاسترشاد ويعني معرفة الحق فلا حرج أن يسأل. لكن قد يكون من الحكمة أحيانا ألا يلقيه بمسمع من الناس، لأنه قد يلقي هذه الشبهة بمسمع من الناس فتعلق في قلب إنسان يعني بريء ما خطر بباله هذا البال، ثم يطلع في الأهيون الصحيح يأخذ مثلا يفكر يعني فيها وهو كان في عافية. فمن العقل أنه إذا كان عند الإنسان شبهة معينة ألا يلقيها بمسمع من الآخرين حتى لا تعلق ببعض قلوب الناس، فوقت تعلق ولا تنفك، فيمكن أن يسار بها من يرى أنه من أهل العلم حتى تزول عنه. هل يجوز القول بأن الشخص يعشق الله؟ لا، لا يجوز، هذا من عبارات الصوفية. يقول كيف نقول بإسلام من كفر الصحابة وسبهم الله عز وجل لكم محمد رسول الله والذين معه إلى آخره؟ نعم، من سب الصحابة بإطلاق فإنه يكفر لأنه أكذب القرآن. هذا يقول جزاه الله خير، يقول علم الله أننا محزنون على فراق هذا الدرس الذي نهلنا فيه من فضيلتكم فجزاكم الله خير الجزاء، وهو وأنتم جزاكم الله خير الجزاء. يقول في أسئلته هل بالإمكان أن نجد لفضيلتكم شرحنا أو تعليقا على قيدها الطحاوية في المكتبة؟ ليس تم شيء مكتوب، لكن فيها أشياء مسجلة كمثل كهذا الدرس قد سجله الإخوان، وسبق أيضا أن سجل في أماكن أخرى. يقول لم أتمكن حضور القسم الأول من شرحكم بهذا المتن المبارك وأنا بذلك مغول، لكن لطلبي أن تذكر لنا ما المقصود تسلسل الحوادث. يطول الكلام في الحديث عن تسلسل الحوادث، لكن يرجع الأخ إلى شرح ابن أبي العز الحنفي أو إلى الشريط محفوظ لدى الإخوان في شرح هذه المسألة. يقول ترتيب شرح ابن أبي العز رحمه الله على الأصول الستة مع تعليقكم عليه، فهل أطالب عند تحصيل شرحه بشكل مرتب مع حذف ما يشكل فهمه؟ سمعنا أن لكم نية باختصار كتابكم القيمة التقريب بين الأديان، فهل سيكون ذلك قريبا؟ عسى أن يكون قريبا، عسى أن يكون قريبا. كتاب التقريب بين الأديان يقع في 4 مجلدات، ويعني هناك إن شاء الله نية لا إلى اختصاره بل إلى تجزئته، بحيث يجعل بعض الموضوعات تضم بعضها إلى بعض يصير بينها وحدة موضوعية، وسيكون من بينها ما يمكن أن يكون اختصار للفكرة الأصلية للكتاب في دفع دعوة التقريب بين الأديان. يقول: يشكو بعض أهل البيت من جفاء بعض السنة، حيث أن ذلك أصبح كرد فعل لغلوب الرافضة والصوفية، فهل لكم أن تذكروا لنا وسائل الإحسان إلى أهل البيت إذا ثبت نسبهم؟ كذلك يجري النفور من بعض أهل البيت، من بعض أسماء أهل البيت كالحسن والحسين وعباس وجعفر، وما هو الموقف من فساق أهل البيت؟ طيب، أما الجفاء والعياذ بالله فهذا يعني كما قال كرد فعل، فهو كما قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل. كون الرافضة يغلون في آل البيت لا يحل أن يحمل هذا أهل السنة على جفائه، وقد وقع شيء من ذلك. فذكر المؤرخون أن من بعض أهل السنة من إذا كان يوم عاشوراء صاروا يوزعون الحلوى ويوزعون على أهلهم في النفقة ويظهرون الفرح والسرور كذا، يعني مناكفة للرافضة، وهذا يعني جفاء، إذ كيف يصنع ذلك وكأنه يقول أفعل ذلك بمناسبة قتل الحسين؟ هذا غلط وأعظم الغلط، بل يفعل الإنسان في يوم عاشوراء المشروع، وهو صيام يوم عاشوراء، لأنه يوم نجى الله فيه موسى ومن معه وأغرق فرعون ومن معه بهذه النية. أما أن يفعل ذلك من باب المهاترة والمناكفة وغير ذلك، فهذا مما يبرأ منه أهل السنة، وعليه أن يغسل قلبه من هذا الوضع. أما الإحسان إلى أهل البيت إذا ثبت نسبهم فيكون بمحبتهم وتقديرهم وخدمتهم وإظهار ذلك لهم، كما كان بعض الصحابة يصنع مع عبد الله بن عباس، فهذا هو الواجب، أن نودهم لله عز وجل ولقرابة النبي صلى الله عليه وسلم بهم. وأيضا من الحمق أن يبغض أحد الأسماء الشريفة هذه التي هي أسماء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وذريته، الحسن والحسين وعباس وجعفر، كل هذه أسماء محببة إلى أهل السنة. وراجع إن شئت كتب تراجم الرجال في رواة الحديث من أهل السنة تجد ما أكثر هذه الأسماء. أما الموقف من فساق أهل البيت فكالموقف من فساق غيرهم، يبغض بسبب فسقه، بسبب فسقه لا بسبب أنه من أهل البيت، ويبذل له من الموعظة والنصيحة ما قد ينفعه الله تعالى بها. أظن أني إن شاء الله أتيت على جميع الأسئلة التي وردتني، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهب لنا من أمرنا رشدا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحبب إلينا طلب العلم والعمل به، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.